قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب مطلعها قول الله تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقال هذا للأصنام ومن عبدوهم يوم القيامة، وللجن ومن عبدوهم يوم القيامة. يقال لهؤلاء وأولئك، يقال لكل عابد ولكل معبود عبد من دون الله: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا في الحياة الدنيا، أي واضحات ظاهرات، قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. كثيرا ما يعترض أهل الشرك على رسالات المرسلين بأن الرسل بشر، وقد تقدمت لهذا أدلة عدة. قالوا: أبشر يهدوننا؟ قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا. قالوا: نؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فمن اعتراضات أهل الكفر على رسل الله الكرام أن الرسل بشر، تقدمت الأدلة على ذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم، أن يصرفكم عما كان يعبد آباؤكم. وقالوا عن القرآن المنزل: ما هذا إلا إفك مفترى، أي كذب مدعى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم: إن هذا إلا سحر مبين. كذا وصفوا كتاب الله القرآن بأنه سحر. قال سبحانه: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أن أهل مكة لم يرسل إليهم رسول من قبلك يا رسول الله. كذا قال فريق من أهل العلم. وكيف يوجه هذا مع قول القائل بأن إسماعيل عليه السلام أرسل إلى أهل مكة؟ إسماعيل أرسل إلى أهل مكة ومن جاورهم. فلعل المراد: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، أي في الفترة التي انقطعت فيها الرسالات. قال تعالى: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم، أي من القوة، أن القرشيين ما بلغوا عشر قوة قوم عاد، ولا عشر قوة قوم ثمود، ولا عشر قوة قوم فرعون. قال تعالى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قوله تعالى: فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري عليهم، لقد كان إنكارا شديدا، فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جزاك الله خيرا. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أذكركم بأمر كل واحد يقوم مع نفسه ويسأل نفسه: عن رسول الله وعن الذي جاء به الرسول، هل محمد هذا صادق أم ليس بصادق؟ قد كان مشهورا بينهم بالصادق الأمين، كل يفكر في نفسه، هل دعوة رسول الله محمد دعوة باطلة أو صحيحة؟ كونه يقول لنا تعالوا اعبدوا الله واتركوا عبادة الأصنام، كلامه صح أو خطأ؟ كونه يقول لا تسرقوا صح أو خطأ؟ كونه يقول لا تزنوا صح أو خطأ؟ فقوله قل إنما أعظكم بواحدة أذكركم بخصلة واحدة، أن تقوموا لله مثنى كل اثنين مع بعض يتساءلوا، بعيدا عن الاجتماعات الواسعة كل اثنين يتساءلوا فيما بينهم، ما رأيك في محمد بن عبد الله؟ ماذا تقول فيه؟ لا توسعوا المجالس، بل كل يجلس مع الآخر أو يجلس مع نفسه، أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، هل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام مجنون أو ما شأنه؟ كذا قال بعض العلماء، وقال آخرون إن المعنى تم إلى قوله ثم تتفكروا، وبعدها دافع الله عن نبيه بقوله ما بصاحبكم من جنة، قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي قبل حلول العذاب الشديد بكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنا لا أريد منكم أجرا على دعوتي، إنما أرجو الله أن يهديكم، أرجو الله أن يهديكم، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله. فاستفيد أن الدعاة إلى الله عليهم أن يكونوا أعفة، أعفة عما في أيدي الناس، فلا يتطلعون إلى ما في أيدي الناس من الأموال، يجب أن يكونوا كذلك، أما إذا لهثوا وراء الأموال ضاعت دعوتهم، وجاملوا أهل الأموال، وأفتوا فتاوى خاطئة، وانهاروا. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرصك على المال والشرف، هذا الحرص شبه بذئب دخل حظيرة غنم، شبه بذئبين دخل حظيرة غنم، وهما جائعان، فكيف يفعل الذئبان الجائعان بالغنم إذا دخل زريبة الغنم؟ سيمزقان الأغنام بلا شك، وكذلك حرصك على المال والشرف يمزق دينك، فالحذر من الانخراط في الدنيا. وإذا كان هذا عاما فالدعاة إلى الله من باب أولى، يجب أن يكونوا أعفة حتى لا تسقط كلمتهم في الناس، يجب أن يكونوا أعفة. ولذا كان من السلف من يجتهد ويعمل، فهذا يعمل حدادا كنبي الله داود عليه السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أكل العبد طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وزكريا عليه السلام كان نجارا، وكذلك موسى عليه السلام قال هي عصاي أتوكأ عليها وأش بها على غنم، يرعى الغنم. والرسول يقول ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا تجارا أيضا، قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فكانوا أيضا تجارا عليهم الصلاة والسلام. فالعفة مطلوبة، وكان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، أطلب من الله الأجر على هدايتكم لا منكم، وهو على كل شيء شهيد. وهنا يثير بعض العلماء مسألة، وهي أخذ الأجر على تعليم القرآن، هل أخذ الأجر على تعليم القرآن جائز أم ليس بجائز؟ فيرى فريق من أهل العلم وهم الجمهور جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وقالوا هذا يختلف عن الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله أن تقول للناس إذا هداكم الله أعطوني أجرا أن هديتكم، لا أجر على ذلك. لكن إذا فرغ شخص نفسه لتعليم الناس كتاب الله، تحفيظ القرآن ونحو ذلك، فيجوز له أن يأخذ أجرا منهم على ذلك. استدل الجمهور بحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا وإن كان ورد في الرقية، لكن بعمومه عمل جمهور العلماء، وعملوا أيضا بما روي عن أبي بكر وليحرر أنه لما ولي الخلافة قال: أيها الناس، تعلمون أن مهنتي كانت تكفي مؤنتي، والآن أنا تفرغت، فإما أن تسمحوا لي أنني أباشر عملي وما وراء ذلك من وقت أبذله في الخلافة، أو فكروا كيف تصنع. فجعلوا له ما يشابه الراتب هذا، وسمى استدلالات أخرى في هذا الباب. والمانعون من أخذ الأجر على تعليم القرآن استدلوا بأدلة، منها حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إن أحببت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها، إلا أن هذا الخبر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سنده ضعيف جدا. قال تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. ذكر العلماء أيضا أدلة، أعني العلماء القائلين بعدم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، فذكروا أدلة أخرى، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه. إلا أن المجوزين قالوا إن الأكل بالقرآن أن تبدل الحرام حلالا، وأن تبدل الحلال حراما، أن تبدل الحلال حراما والحرام حلالا. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق. يقذف بالحق على ماذا؟ يقذف بالحق على الباطل، كما قال في الآية الأخرى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هنا قال تعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الباطل لن ينشئ شيئا ولن يعيد شيئا. وقيل إن الباطل الأصنام، والمراد الأصنام لا تبدئ ولا تعيد، إنما الذي يبدئ ويعيد هو الله. وقيل يبدئ أي يبدئ الخلق ثم يعيده حيا يوم القيامة. فقوله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، قيل وما يبدئ الباطل، الباطل كل معبود عبد من دون الله، لا يبدئ أي لا يبدئ الخلق أي لا ينشئ الخلق ولا يعيد الخلق أحياء يوم القيامة، بل كما قال تعالى عن نفسه إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. قال تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت، إن وصفتموني بأنني ضال، فإنما أضل على نفسي، ضلالي عائد علي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. قل إن ضللت فإسم ضلالي عائد علي، وإن اهتديت فالذي هداني هو الله. وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ومنه لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه هو الذي يقدر كل شيء، يقدر الخير ويقدر الشر، يقدر المقادير كلها، لكن التأدب في اللفظ اقتضى أن يكون المعنى، اقتضى أن يقول القائل الخير في يديك والشر ليس إليك. ومنه قول الله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت المتسبب لنفسك فيها. ولا تعارض بين ذلك وبين قوله قل كل من عند الله، فما أصابك من سيئة فمن نفسك ليس معناها أنت الذي قدرتها على نفسك، إنما معناها أنت الذي تسببت فيها لنفسك. قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فبما يوحي إلي ربي. إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. وكما سلف سمعه ليس كسمعنا، سمعه ليس كسمعنا، فأنا وأنت نسمع، إذا تكلم الشخص إلينا عن قرب، لكن إذا تكلم عن بعد لن نسمع. يعني إذا كلمني شخص وهو على بعد كيلو مني لن أسمعه، إذا كلمني هو على بعد 100 كيلو تماما لن أسمع. وكذلك إذا تكلم أمامي شخصان التبس علي السماع، أسمع من ولا من؟ فإذا تكلم أمامي في وقت واحد 10 أشخاص يقينا لن أفهم مراد العشرة، أركز مع شخص، مع التشويش أيضا على الشخص. فكيف إذا تكلم أمامي 1000 في وقت واحد هل أسمعهم جميعا؟ هذا لا يتصور. لكن ربنا يسمع كلام الخلق كلهم إن تكلموا في وقت واحد، وليس الإنس فحسب، بل الإنس والجن وبكل اللغات، وبكل اللغات. يعني لو أن الخلق كلهم، ليس الإنس فحسب، الإنس والجن والملائكة والطير والدواب والنحل والنمل والوحوش والحشرات والذباب والنمل والحيتان السوابح والطيور السوارح، كل هذه المخلوقات لو تكلمت كلها في لحظة واحدة على اختلاف لغاتها فإن الله يسمعهم جميعا، يسمعهم جميعا. فله سمع، لكن سمعه ليس كسمع خلقه، فسمع خلقه قاصر، أما سمعه سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء، قد أحاط بكل شيء. وقوله تعالى قريب، ليس ببعيد سبحانه وتعالى، وهو يسمعنا ويرانا. إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فنحن نوقن أن الله سبحانه على العرش استوى، كما قال عن نفسه الرحمن على العرش استوى. نوقن بذلك أن الرحمن جل وعلا مستوى على عرشه. فقد دلت على هذا كما سلف أدلة عقلية ونقلية تربو على الألف دليل. إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، يخافون ربهم من فوقهم. أين الله؟ قالت في السماء. ثم استوى إلى السماء، حديث المعراج. كل هذه أدلة تشهد على أن الله عز وجل في السماء. إنه سميع قريب، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت. فزعوا خافوا، فلا فوت فلا هرب. قل فات الشخص، فاتني أن أدرك الشخص. ما معنى فلا فوت؟ الفوت معروف، فلا فوت وأخذوا من مكان قريب لم يستطيعوا الهرب، فزعوا وما استطاعوا الفرار. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي خافوا وأصيبوا بالرعب ولكن حاولوا الفرار فما استطاعوه، حاولوا أن يفروا فما استطاعوا الفرار. فهذا قوله فلا فوت، فلا هرب. ما فاتوا ربهم، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به، وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قالوا آمنا به بعد أن أخذوا فلا فوت، فلما أخذوا يوم القيامة ولم يستطيعوا الهرب قالوا آمنا به. وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. قوله وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، قيل في معناها يتكلمون بلا علم، ويرجمون بلا علم، ويتخرصون ويخوضون فيما ليس لهم به علم. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قيل ذلك عند الوفاة أو عند الوفاة وما بعد ذلك. كانوا يشتهون أشياء، وكل جالس يخطط، سأفعل غدا، يرتب غدا سيفعل، بعد غدا سيفعل، غدا سيتزوج وبعد ذلك ينجب، وغدا سيبني بيتا، بعد غدا يفعل كذا. كل هذه الأماني انقطعت لحظة واحدة، في لحظة واحدة. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين الرجوع إلى الدنيا وما كانوا يشتهونه في الدنيا، كما فعل بأشياعهم من قبل، كما فعل بأشياعهم من قبل، أي بأمثالهم من قبل. إنهم كانوا في شك مريب، أي محير، كانوا في شك مريب. بهذا تنتهي سورة سبأ. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. وأذكر نفسي وإخواني مرارا وتكرارا بحرمة الدماء، خاصة الدماء المسلمة، فإن رب العزة قد غلظ العقوبة أيما تغليظ على من قتل مؤمنا بغير حق. فقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وإن كانت واحدة منها لكافية، فإن له جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. الآية. ولا يخفى عليكم قول الله تعالى في شأن ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ولا يخفى عليكم أيضا قول رسولكم الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مقدمات القتل، بداية من التباغض والتحاسد، قال: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد رأى سيفا سل من غمده من فعل هذا، ألم أكن نهيتكم عن هذا، لعن الله من فعل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخا له لأمه وأبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل يضرب بعضكم رقاب بعض. ولا يخفى عليكم أن بين يدي الساعة كثرة الهرج، أي كثرة القتل. قال عليه الصلاة والسلام: يقل العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويكثر الهرج. قيل: وما هو؟ قال: القتل القتل، أو أشار بيديه وقال: القتل القتل. فالحذر ثم الحذر من أن توافي ربك يوم القيامة ويدك ملوثة بدم مؤمنة قتلت بغير حق. إياك ثم إياك أن تلقى ربك تبارك وتعالى ويدك ملوثة بالدماء من أجل سلطان هذا أو سلطان ذاك. وقد أحسن الشاعر القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب، فليس بنافعي ما عشت عيشي. فمعيشتك تنكد وآخرتك تنكد بسبب سفك دم مسلمة. إن الناس الآن استهانوا بالدماء، ويوما بعد يوم، قتل اليوم 50، أمس 70، قبل أمس 100، أمور أصبحت عند الناس غير مستنكرة، أصبحت عند الناس غير مستنكرة. فإياك إياك أن تمتد يدك إلى مسلم بالأذية، بالأذية. إذا كان الله قد قال فيما هو أدنى من القتل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فما ظنك بالذي يقتل مؤمنا متعمدا من غير ذنب؟ فله من جرم، كم من طفل تيتم ظلما وعدوانا بسبب مقتل أبيه بغير وجه حق، كم من امرأة ترملت، كم من نفوس كسرت وهامات قطعت بسبب القتل. فإياك ثم إياك أن تكون من المفسدين، إياك ثم إياك أن تكون من الجبابرة. هل يرضى أحدكم أن يوافي ربه وهو قاتل؟ لقد وردت رواية فيها وليحرر لفظها: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه آخذا بتلابيب قاتله، يقول: يا ربي سل هذا الشخص فيما قتلني. فيسأله: لما قتلت؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيبوء باسمه واسمه ويكون من أصحاب النار. فالحذر، حذر. قد قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق بينه الرسول عليه الصلاة والسلام إذ قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالحذر، الحذر أن تلقى الله وقد لوثت يداك بالدماء. الحذر، الحذر من أن تقترب من مقدمات القتل. فقد سمعتم أن الذي يقترب من مقدمات القتل ليس من القتل ملعون: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هكذا فلنتفطن إلى حرمة الدماء، لنتفطن إلى حرمة الدماء، ولنحذر من أن تلوث أيدينا بدماء مسلمة زكية يسألنا عنها ربنا، وتنكد علينا بسببها دنيانا، وتنكد علينا بسببها آخرتنا. فلنسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا ويسلم بلادنا ويسلم المسلمين. ولصالح من هذه المجازر التي تحدث يوميا؟ هل لصالح أهل الإسلام وأهل الإسلام هم الذين يموتون ويقتلون، أم لصالح الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء؟ هم الذين يسعدون بذلك، هم الذين يفرحون بذلك. أما أهل الإيمان والتقى فلا يسعدون أبدا بدم مسلمة تسفك، بدم مسلمة تهراق. فليعلم الجميع أن الموازين القسط ستنصب يوم القيامة، وأن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة. وليذكر الجميع حديث المفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياكم أن تتلوثوا بدماء مسلمة زكية تسفكونها بغير حق. اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الإسلام واتقوا الله في المسلمين. من كانت عنده كلمة طيبة يذهب الله بها الشيطان ونزغات الشيطان فليتكلم بها، ومن كانت عنده كلمة غير ذلك فليدخرها لنفسه ولا يبرزها، لعله يثير بسببها فتنة فيحمل من أوزار الذين أضلهم بغير علم فضلا عن وزره الذي يحمله. فالحذر الحذر من التعاون على الإثم والعدوان، والحذر الحذر من سفك دماء بغير حق. هذا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا، وكذلك نسأله أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل مكروه وكل سوء، وأن يصرف عنهم نزغات الشياطين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.